نسمع كثيرا كثيرا قول بعض الإخوة شركم الله. أنا أنصح السلفيين أن يتركوا تبادل الأفهام هذه. بارك الله فيكم. التمييز مثل هذا الذي يصل الآن على يد أنا عروة أبو الحسن وأمثالهم. يعني يأتون بقواعد. طبعاً تملك المنهج السلفي وأهله. صحيح ولا نجرح. كيف؟ خلاص ما تتكلم عن هذا. أبداً. إذا حكمت حكمت إرفاق. بارك الله فيكم. منهج واسع. يجب منهج واسع أفلح. هذه كلها ضد أصول منهج السلفي في الدعوة إلى الله والتحذير أهل البدع. فلا تمثل هذه القواعد المميعة بارك الله فيك والتي تميئ الشباب. خلي ما عنده غير ما عنده نشاط لنشر هذا الخير. بارك الله. طبعا هذا الشاب بعدين لا يتفرق إلى هذه القواعد بين أهل السنة وبين أهل البدع، كل سيئة عنده. فهذا تذهيب وتمييع للمنهج السلفي ولشبابه. الاخوان المسلمين ميعون، الروافض اخواننا والصوفيه اخواننا، وبارك الله فيك والدعوه السلفيه تفرق والدعوه السلفيه تشدد، هذا تمييع. بارك الله فيكم. ونحن نحذر من التشدد. بارك الله فيكم. ونحذر من التمييع والتمييع. ونحذر من جهه اخرى ان يكون الانسان يعني له نظره كيف يعالج الأمور تختلف عن نظرة أخيه. هذا يريد السرعة ويريد يحكم بسرعة ويريد كذا وكذا ويريد خاطئ، وهذا يريد أن يتأنى ويأتي البيوت من أبوابها ويستخدم شيء من الحكمة في التأمية. هذا غلط، هذا غلط. وأنا أنصح يعني الطرفين بالاعتدال والتوسط وأن يتركوا تبادل التهم فيما بينهم. ففي المقابل فلان يميع، فلان متشدد، فلان متطرف، فلان منفر ويكثر الكلام هذا. هذه جماعات مثلا في الرياض في كتب شيعنا اهل السنه انهم متشددون. العلمانيون يرون المسلمين انهم متشددين، يرون انك اذا ما واليت النصارى واحببتهم وخالقتهم وكذا وكذا أنت بتشدد. السياسيين ينتمون إلى الإسلام غير علمانيين مميعين، يرون مثلا التحريم أهل البدع ومجافاتهم مثلا لأجل هذه الدعوة، يرون هذا تشددا. الكلام في أهل البدع والتحريم يروح تهدد، فيجعلون يعني القيام بالمعروف ومع المنكر في أهل البدع بارك الله فيك يرون هذا تشددا. وهذا الصنف هم المنيعون الذين يرون تحريم أهل البدع بالحكمة وبالعلم وبارك الله فيك الدعوة إلى السنة بنشاط ونقد أهل البدع بعلم وحجة وبرهان، يرون هذا تشدد. هذا المنيعون لا شك. وأنا في بداية هذا الأمر ما جاءت مثل هذه الأشياء، فلان منيع فلان تشدد، ما جاءت النصيحة. قلت لا نريد، لا نستطيع أن نصب الناس في قالب واحد، فكلهم طبيعتهم واحدة في القوة أو في الضعف. هذا ما يحصل أبدا. حتى بعد الرسول كان في ناس أطوياء أشداء مثل عمر وخالد وهؤلاء، والدين يحتاج هذا السن. في ناس ميزين هم ضعفاء إن شاء الله، والدين يحتاجهم. فقلنا يا أخوة كل واحد يحترم أخوه. أنت عندك حكيم، عندك سياسة الدعوة حكمة، وهذا عنده في شأن الشدة مثلا. إذا وضع الشدة هذه في محلها فلا تأثر عليه، وهذا إذا وضع اللين في محله فلا تأثر عليه. فلا تتبادل التهم. أنت تقول متشدد وأنت ما تدري ما هي الشدة، وتصف يعني الأمر الشرعي بالشدة والآخر لا يعرف الحكمة بارك الله فيك ويرى الحكمة تنميعا. اتقوا هذه الأشياء، اتقوا هذه الاتهامات بارك الله فيكم. وزين الأمور بالميزان الشرعي، واعلموا أن الناس يتفاوتون في طباعهم. إذا كان أخي قوي ونشيط يكتب بارك الله فيه بعلم وحجة وبرهان وينتقد بحجة وبرهان ويضع الأمور في نصابها، ما أقول متشدد، ما أقول، لأن هذا تنفير من دين الله وصد عن سبيل الله. وإذا أخي عنده حكمة ويدأب مثلي حريص على هداية الناس، لكن أسلوبه يختلف عن أسلوبي قليلا والغاية واحدة، أنا أيضا ما أصور التغير. نعم. هل اشترط في جرح أهل البدع إجماع أهل العصر أم يكفي عالم واحد فقط؟ هذا من قواعد المميع الخليفة بارك الله فيكم. أي أصل اشترط هذا الإجماع؟ وما الدليل على هذا الشرط؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. وإذا جرح جامع أحمد بن حنبل ولله المعين جرح مبتدعا، أقول لا بد أن يجمع أئمة السنة في العالم كلهم على أن هذا مبتدع. إذا قال أحمد هذا مبتدع انتهى كل شيء. ولهذا كان إذا قال أحمد فلان مبتدع سلم الناس له كلهم وركبوا وراءه، وإذا قال ابن معين هذا مبتدع ما حد ينازعه. ومش شرط الإجماع هذا لا مستحيل في كل الأحكام الشرعية، في كل الأحكام الشرعية مستحيل. طيب إذا جاء شاهدين على فلان أنه قتل، كيف نشترط إجماع الأمة على أنه قتل؟ يعني شهاد فلان عند القرار الشرعي فلان على فلان أنه قتل فلانا، يجب على الحاكم أن يحكم بشرع الله إما الدية وإما قصاص، يجب عليه التنفيذ شرع الله عز وجل. هل يشترط إجماع في هذه القضية؟ وهي أخطر من تبديع المبتدع. هؤلاء هم المجيعون، وأهل الباطل ودعاة الشر وأهل الصيد في الماء الأكل كما يقال. فلا تسمعوا لهذه الترهات. فإذا جرح عالم بصير شخصا بارك الله فيكم يجب قبول هذا الجرح. فإذا عرضه عالم عدل مثقل فحينئذ يدرس، يعني ما قاله الطرفان، وينظر في هذا الجرح وهذا التعديل. فإن كان الجرح مفسرا مبينا قدم على التعديل. ولو كثر عدد المعدلين عالم بجرح مفسر وخالفه 20-50 عالما ما عندهم أدلة، ما عندهم إلا حسن الظن والأخذ بالظاهر، وعنده الأدلة على جرح هذا الرجل، الأدلة على جرح هذا الرجل، فإنه يقدم الجرح لأن الجارح معه حجة، والحجة هي المقدمة، وأحيانا تقدم الحجة ولو خالفها مئة أهل الأرض، مئة الأرض خالفه والحجة معه والحق معه، الجماعة من كان على الحق ولو كان وحده. لو كان إنسان على السنة وخالفه أهل مدينتين ثلاث مبتدعه الحق معه، ويقدم ما عنده من الحجة والحق على ما عند الآخرين من الأباطيل. فيجب أن نحترم الحق وأن نحترم الحجة والبرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكثرة لا قيمة لها إذا كانت خالية من الحجة. فلو كان اجتمع أهل الأرض إلا عدد قليل على باطل وليس من حجة فلا قيمة لهم ولا قيمة لمواقفهم، ولو كان الذي يقابلهم شخص واحد أو عدد قليل. فالله الله في معرفة الحق والتمسك به وقبل الحق إذا كان يرافقه الحجة وفق الله الجميع. هل يجوز قراءة كتب أبي الحسن الماردي الفقهية والحديثية؟ وكذا السؤال من أول إن شاء الله. كتب أبي الحسن أنا قرأت منها أشياء أحد منها، قرأت منها إتحاف النبيل وجدت فيها بلالة كبرى، الإرجاف على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله إن خبر الآحد يفيد الظن، وساق 15 شبهة، وفعل الأفاعيل في هذا الكتاب يمكن لا يفعلها كبار أهل البدع، ساق 15 شبهة على سنة رسول الله وعلى أئمة الجرح والتعديل إلى الآن أنا ما رأيت مثل هذه الشبهة التي حشرها أبو الحسن. بارك الله فيكم. وفي نفس الوقت إلى يومك هذا في إجاباته وردوده لم يسقه للأهل السنة حسب اطلاعي. في أهل السنة فيما وصلني من كلامه إلى الآن لم يسق لهم حجة، وقد ساق في كتابه 15 شبهة باطلة ولا يزال يعتز بهذا الكتاب ويحتج به، ووصل إلى درجة من المغالطة والتضليل لا يلحق أنه دجال. فجاءنا أبو الحسن أكثر تقليبا الأمور من عدنان عرعوف وأكثر قواعد فاسدة وأكثر فتنة، فوالله ما عرفت السلفية فتنة أعظم من فتنته، وجلب لها وجلب أهل البدع معه بخيلهم ورجلهم لمحاربة أهل السنة، وما انتصروا لأحد كما انتصروا لهذا الرجل، وما دعموا أحدا بالمال وبالفتن وبالمشاكل مثل ما دعموا أبو الحسن. ففتنته عظيمة، ولكن الله تبارك وتعالى وقع شرها بفضله وإنفاذ وعده في نصرة هذا الدين وعنايته، وإلا هو مكيدة كبرى، مكيدة كبرى، ونفسه مكيدة. وفق الله الجميع. فأنا أحذر هذا الكتاب وأحذر من كتابه السراج. السراج بارك الله فيه أنا انتقدته من عام 20 وقدمت له لهم انتقادات هذه سرا بيني وبينهم ولم أطلع عليها أحد لعله يرجع ولعله يستفيد، وناصحته شفويا وعادت في قضايا من ضمنها قضية والله كفر فيها شيخ الإسلام تيمية وعاند فيها، ثم لما دخل في الخصومة خاف فقال أنا عدلت، ثم عدل ثم عدل مرات، ثم ظهر علينا بأنه على الحق وما شيخ الإسلام تيمية من أول يوم، فما رأيت أجرأ على الكذب منه وعلى تقليب الأمور. احذروا منها بركة. أما بقية الكتب أنا ما قرأتها، لأن في الأصل أنا ما قرأتها إذا كتاب سواج لها قرأتها فقط، وإتحاف النبي لما اضطررت إلى قراءة بعض الشيء فوقف على أخبار الأحاد، فوجدت في هذا الطامة الذي قلت لكم، وأضاف إلى طامته من إدراج شبه أهل الباطل وإخفاء حجج أهل السنة بارك الله فيك، أضاف البث من كلام ابن تيمية ومن كلام الحزم الطرق التي سلكها في نصرة الباطل وفي خذلان الحق أمور يخجل منها غلاة أهل البدع، وهو لم يخجل منها إلى الآن، في الآن في ما في خجل ولا حياة، وإلا والله هذا الأمر عند اليهود والنصارى يخجل صحيح ويسقط على المراسل، والله يمكن بعض النصارى ينتحر من هذه الأعمال، لكن نفسي مثل نفسي الصداد لا يخجل من شيء، لا يخجل من شيء أبدا. نعم نعم لا لا لا المثنية يكفر الروافض الذين يكفرون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو ضدهم أو يفسقونهم، ويقول من شك في كفرهم فهو كافر، وأبو الحسن لم يذهب إلى كفرهم، خالف ابن تيمية ورحمه الله وبركاته، خالف ابن تيمية في هذه القضية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. هل يلحق أتباع المبتدع بالمبتدع؟ نعم يلحقون به إذا ناصروه وأيدوه ودافع عنه، من جنده وما منهم من جند فرعون، وقال ربنا أن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلنا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة. فالأتباع هم الضعفاء الذين يخدعهم أهل الباطل ويقودونهم إلى مخالفة الحق ومحاربة أهله، هؤلاء لهم حكم سادتهم. لكن أنتم إذا رأيتم بعض الناس مخدوعين فلا بأس أن تبصروهم بين لهم الحق. إذا استمروا في الالتفات بسادتهم فليلحقون بهم. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عندما يجرى عالم من السلف شخص هل نطلب منه الدليل والسبب؟ إذا كان عالما معتبرا وعلم أسباب الجهل والتعديل ومأمونا لا يطلب منه هذا. يطالب بالدليل إذا عارضه عالم آخر يطالب بالدليل. فيقدم حينئذ إذا قدم الدليل قدم الجهل والتعديل. نعم. ما تعريف الأقران في علم الحديث؟ وهل إذا طبقت قاعدة كلام الأقران يطوى ولا يروى عددنا ذلك التطبيق طعنا في الشيخين؟ أي شيخين؟ قال المسلمين ولا من رسول الله أبو بكر وعمر الشيخان في الصلاح المسلمين أبو بكر وعمر ولا البخاري ومسلم؟ ها أي شيخين؟ ها الشيخين مختلفين بس عاصر أي هذه قاعدة لا تطبق إلا في أضيق الحدود. وإذا رأينا المتخاصمين كل واحد منهم عنده هوى فلا نقبل كلام أحد منهم في الآخر. أما إذا جاء مثل أحمد بن حنبل أو ابن معين وتكلم مثل الكرابيسي أو الحارث المحاسبي من أقرانهم الذين عاصروهم ما نقول هذا كلام أقران، نقبل كلام هؤلاء الأئمة. بارك الله فيك في نقدي وجرحي مثال من ذكرنا وكتب الجهة والتعديل مليئة بالأقران، فلو أخذنا بهذه القاعدة ما قبلنا شيئا. فهذه يلبس بها أهل الباطل، أهل الباطل يلبسون بها لإسقاط نقد أهل السنة في أهل البدع. فإذا كان واحد مبتدئ ضال يحدث من بدعته قال أقران، يعني ما يتكلم بالباس على مالكي ولا بن عثيمين على مالكي أو أمثالي نقول والله أقران، كلام سخيف. بارك الله فيكم. ومن يتكلم في الخميني يقول أقران، ها لما تكلم في سيد قطب يقول أقران، يسب الصحابة ويقال في الأنبياء وإلى آخره. كيف على أن نقبل العلماء الآن في هذا الأصل؟ غالبا ما يأخذوه من الكتب. بارك الله فيه. قال فلان في الكتاب الفلاني في الصفحة الفلانية، يعني كلام مدلل مثبت موثق. كيف يقول يعني الأقران يبغى كلامهم؟ لما يسب أبو بكر وعمر مثلا ولا يسب عثمان وأنقل كلامه وأقدمه للناس تحذيرا من كتابه ومن شخصه أيضا وقال هذا كلام أقران، هذا كله من تلبيسات أهل البدع والضلال ومن التنميع أيضا في نفس الوقت، أخبث أنواع التنميع. نعم. قال السائل شيخنا، كيف يفرق طالب العلم بين المناصحة والمداهنة وما هي ضابط تقدير المفاسد والمصالح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال كان ينبغي أن يسأل غير هذه السياق. المداهنة لا ترتبط بالمناصحة، أما النصيحة فواضحة، لا تقدم النصيحة للشخص المنصوح أو الجماعة المنصوحين، يقدمها لهم بالأدلة والبراهين إذا كان عالما. وأما المداهنة فهي تقرير الباطل والسكوت عليه ومجاراة أهل باطل. قال الله تبارك وتعالى بدوا لو تبهروا فيجدون، فأعداء الله يطلب يودون ويتمنون أن تكون هناك مداهنة لهم من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يتمنون أن تكون هناك مداهنات من المسلمين. المداهنة فيها تغيير الباطل ومساورة أهل الباطل، وبعضهم يلبس آيات ويجعل هذه المداهنة كأنها حكمة وهي ليست من الحكمة في شيء. الحكمة وضع الشيء في موضعه، والمداهنة تلبيس لإقرار الباطل وليست من وضع الشيء في موضعه. على كل حال الرسول يقول الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ميز الله به هذه الأمة وجعل خير الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحديث على الدين كأنه نصيحة حصلت منه الأدلة. الأهمية وفي الآية يعني جعل ميزة هذه الأمة أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. الناصح ليس بالمداهن ولا تختلف النصيحة بالمداهنة. فالآمر بالمعروف بعيد عن المداهنة، لهذا مثل الله تبارك وتعالى الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما المداهنة فأمر مذموم ومجارة على الباطل وكثير على باطلهم وهي مذمومة وسيئة جدا. المداهنة التنازل عن الدين لأجل الدنيا. وهناك شيء يسمى مداراة. المداراة تبقى التنازل عن الدنيا لأجل الدين. هو المداهنة. يكون إنسان حكيم ولطيف وقد يتنازل عن أي شيء من أمور الدنيا ليتلطف لأجل الدين. هذه المداراة ليست مذمومة. المدارات هي التنازل عن الدنيا والمصالح الشخصية من أجل أن تمشي دعوة الله ويقبل الناس الحق. أما المدارة فهو التنازل عن الدين لأجل الدنيا والتي مذمومة غاية في غاية الدنيا. فعلينا أن نكون ناصحين وآمنين بالمعروف ونهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة كما قال تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه أمور وأخلاق عظيمة ينبغي أن يهتم بها الدعاة السلفيون. فإذا نرى تقصيرا عظيما في هذا الباب في تقديم هذا الحق في أحسن أشكاله وألوانه، من الآن البضاعة يروج لها ويزخرف لها يزخرف الدكان ويزخرف الحاجات حتى يطلبها الناس وحسنها بالأسلوبة والأخلاقة. بارك الله فيكم وفقنا الله وفقنا الله. سماحة الشيخ، ما رأيكم حفظكم الله تعالى في من يفرق بين الكلام على رواة الحديث والكلام على أصحاب البدع ويقول إن قواعد الجرح والتعديل لا تنطبق على طريقة التحذير من أهل البدع؟ بارك الله فيكم. أصل جرح الرواة من باب النصيحة وجرح البدع من باب النصيحة، فكلاهما يشترك في أنها نصيحة وكلاهما يشترك في أنها أمر معروف ونهي عن منكر وكلاهما يشترك في بيان يعني الخير من الشر ودعوة الناس إلى الخير وتحذير الناس من الشر. كلها أبدا، سواء يعني كان هذه النصيحة تتعلق بالرواة إلي ما فيه من العيوب حتى لا يأخذ الناس عن كل ما هب ودب، بل تميز لهم بين الرواة أو أمة الجرح، بين الناس الرواة الذين يحمل عنهم دين الله ويقبل منهم فهم صادقون وعدول مؤتمنون وحافظون مسلمون فيقبل منهم هذا الدين. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإذا كان الرأي مبتدعا ويدعو إلى بدعته منعوا من الرواية عنه لأنه لا يؤمن على دين الله وإذا كان كذابا ولو كان ينتمي إلى السنة لا يؤخذ عن الحديث أو غيره من العلوم، وإذا كان متهم بالكذب لا يؤخذ منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان مبتدعا داعية لا يؤخذ منه دين الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهدف يعني جرح المبتدعين وجرح الرواة أمر واحد ودوافع واحدة، الحفاظ على دين الله وحمايته. لكن أهل أهواء المساكين المنغمسون في البدع أو المقدسون لأهل البدع يتلاعبون بعقول الناس ويميعون دين الله ويأتون بمثل هذه التفريقات الخارقة الكاملة التي تدل على الجهل والهوى. فأهل البدع أخطر من الرواة الضعفاء. لما لا يقال؟ إذا رأيت رافضيا ينشر رفضه، صوفيا قبوريا ينشر قبوريته وخرافاته، لا يجب أن نطبق عليه قواعد الجرح؟ ما أقول هذا مبتدع؟ أهل الحديث يجرحون الرواة بالبدعة ويجرحون الشهود بالبدعة ويجرحونهم بالكذب. الآن عندنا يعني خلص الجرح محصور فقط في باب الرواية والشهود، إذا كان شهود زورا ما يجوز جرحهم. الظالم الذي يعتدي على أعراض الناس وأموالهم لا يجوز للمظلومين المقهورين أن يرفعوا شأنه إلى من يزيد عنهم هذا الظلم. القذف ليس بغيبة في سكة متظلم ايش متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفق ومن طلب الإعانة في إزاة المسلم. هذا ليس بقدح، هذا ليس بقدح وليس بغيبة، هو قدح لكن ليس بغيبة. فتذبح الشهود إذا كانوا شهدوا زورا، ويجب أن يقام بهذا القدح. لأن لما أشهد على إنسان لأنه قتل لست نقول من جاء من هذا الشاهد الزور أو شهود الزور، أو يشهدوا على فلان أنه زنى أو سرق أو فعل أو فعل، وأنت تعلم فجور هؤلاء يجب أن تبين أن تسمح فيهم. إذا طلع منك الشهادة أسمح فيهم. بارك الله فيكم. كذلك إنسان يعتدي على أعراض الناس وأنت عاجز عن دفع شرهم ترفع شأنه، تقول هذا ظالم، هذا جرح، هذا يعتدي على أعراض الناس، هذا يعتدي على أموال الناس، هذا يفعل ويفعل، هذا جرح، هذا جرح. يعني يأتي من العالم ومن غير العالم. الشاهد إن هذه الأمور يعني من الأمور التي يشرعها الله عز وجل لحماية دينه وحماية أعراض الناس ودمائهم وأموالهم. فإذا أصغينا إلى هذه الاعتراضات الكاذبة باع الدين. ثم هؤلاء السفهاء والله يجرحون ظلما وعدوانا في أهل الحق ويلمونهم بالفواطر، فيتظاهر البلهاء المغفلين لأنهم ما شاء الله عندهم وراء وما شاء الله يحترمون أهل البدع، ويريد أن يفرض احترام الناس للروافض والخوارج والمعتزلة والصوفية القبورية وغيرهم من المجرمين أهل البدع. يريد أن نكف ألسنتنا عنهم، فإذا كفت عنهم الألسن ضيعوا الأمة وضيعوا الدين وأفسدوا العقائد وأفسدوا الأخلاق. فهذا خير عظيم جدا، ولكن يجب أن يتكبد لهم الأمناء العجول الناصحون، ما هو كل من هذا ودر. والمؤمن يجب أن يكون كلامه لله، سواء دعا إلى خير أو حذر من شر، أن يكون كلامه لله مخلصا فيه لله، متقربا فيه إلى الله، به إلى الله عز وجل، ناصحا فيه للمسلمين، حاميا لدين وأعراضه. فإذا كان هذا حاله فهذا مجاهد، جهاده أفضل من الضرب بالسيوف، كما قال ذلك السادة الأمة وعلماؤهم الذين يعرفون قيمة هذا الدين وعظمته وحرمته ومكانته، قالوا الذاب عن دين الله أو الذب عن دين الله أفضل من الضرب بالسيوف. فأنت تضرب بالسيوف لأجل دين الله، ليس قاتل الناس لأجل هذا الدين، ليسود الخير ويسود هذا الدين، الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، مو دين الخرافيين والطبوريين والروافض، الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فظهور هذا الدين بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان، ولا يعلو هذا الدين ويعز ويعلو شأنه ويظهر الأديان إلا بالعلم والحجة والبرهان، العلم الصحيح، العلم النافع الذي لا تشوبه البدع ولا يشوبه الكذب ولا تشوبه الأباطيل والخرافات، وإنما الدين الخالص. ولا يكون والله هذا الدين خالصا إلا إذا حميناه من الرواة الكذابين والضعفاء والمجهولين، وحميناه من المبتدعين الضالين. وفق الله الدين لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا حفظكم الله ورعاكم، ما هي الكتب التي يبتدئ بها طالب العلم في علم الحديث سواء كانت تطبيقية أو نظرية؟ وبارك الله فيك. في علم الحديث يبدأ الطالب هذا الخيار، أن يبدأ بالمطر الزاري أو نزهة النظر الحافظ ابن حجر أو بالباعث الحكيم ابن كثير، كل هذه يعني هو الخيار بينها، الخيار بين هذه الكتب، إنها نزهة النظر على أكثر حد منها فإن فيها ضغطا شديدا وهي عبارة عن فهرس تقريبا لعلوم الحديث، فإذا كان يصل عليه خامها فليختار إما الموقظة من حافظ الذهبي أو مختصر علوم الحديث ابن كثير الذي اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في شخص قد بين له المنهج الصحيح ونصح عدة مرات لأنه يتبع منهج الحق، ولكن مع كل هذا أقر وعاند وبقي مع الحزبيين وبأنه يدافع عنهم، فهل يجوز هجرهم مطلقا؟ إذا بين الحق وعاند هجر، هو يهجر بنفسي، هو من الآن آخر منا ويهجر منا، نحن شغل ولا نهجر، نهجر يهجر، فهم اللي يهجرون، هم اللي يهجرون، هم اللي يهجر منا، وكلما جاء فرقة من هذه الفرق الضالة نفعوا منا، والله أنا أعرف هذا، الكفريين نفروا منا، جماعة المغربية نفروا منا، أنا ما فرقناهم، هم نفروا منا، جماعة الحداد نفروا منهم وهجرونا، أهل الأهواء هم اللي يهجرونا. فإلا أنا مثلا بلت مفتوع لهم ما ترك أحد منهم، فاللهم اللي يهربون كذبوا يهجرون الناس سلبيين ويطلون السلبيين يهجرون الناس. لا كذا. هل يجوز الحكم على شخص بأنه صاحب هوى إذا ما صدرت منه بدع وصاحب أهل البدعة دون أهل السنة، أم لابد من عقد جلسة معه حتى يحكم عليه؟ لا، ينبغي أن يصح لا تستر في الأحكام لأنكم ستخسروا الناس كلهم. كل وقع في شيء أجرته هو حصلت عليه لا غلط صح هو بين لهم. فإذا عاند في وضيه قمده لا رضا الله. هل صحيح أنه يجوز استعمال منهج الموازنات مع أهل السنة دون أهل البدع؟ السلف لا يعرفون هذا المنهج ولا يحابون أهل السنة ولا أهل البدع. إذا كان هذا الإنسان من أهل السنة ويكذب ولا يقع في شيء من الفسق وإلا يستطيع الحفظ ولا منكر الحديث وإلا مدلس مدلس حاله كل الموازنات وهذه كتب الله تعالى مليئة بالرجال وخصص مجلدات بجرح الرواة وأهل البدع على مختلف أصنافهم حتى لو كان زاهدا عابدا صالحا وهو لا يطلع الرواية يبين حاله بدون موازنات يكون اختلاف الحفظ يمشي ما يلزم أن يكون صالح زاهد وعابد ومجاهد ما يلزم أبدا ما يجمع الموازنات في أفضل طريق لإخوان المسلمين بل كلهم خلاف هذا العقل لحماية هؤلاء فهم جاءوا بالمجمل المفصل وجاءوا بالموازنات وجاءوا بأمور وقواعد ولكن أبو الحسن أسرف فيها وكثر فيها لأجل إيش؟ لأجل حماية سن الكفر وحماية أمثالهم من أهل البدع والضلال. لا عندهم كتب لها التعبير عندهم كتب الأصول وكتب الفقه وكتب التفسير في هذا جهل من موازنات من موازنات. نعم هل منهج الموازنات موجود عند أهل السنة والجماعة؟ هذا يطلب من يعرف الهدى بس لا يوجد عندهم هذا خطير لأهل الباطل ثم هم لا يحترم أهل السنة ولا يوازن لهم بل ليسهم أنا قلت لهم أنا أعتقد أن منهج الموازنات باطل لكن والله أنتم لو تعاملتم بنا به لخف شركم ثم يعاملون في منهج الموازنات لا ولا يرضون أن تطعن في شيوخهم حتى ولو ذكرت حسنا هم يريدون إسكات أهل السنة فلا يتكلموا أبدا في شيوخهم فإذا يعني ضر أهل السنة إلى الكلام في شيوخهم وفي مناهجهم قالوا الموازنات لأنها أخف الشرين بالنسبة له يا بلاء لا بد منه فهو أخف مما لو لكن هم يجرحون بالكذب وبالباطل والفجور في أهل السنة ولو اكتفروا على مثالب أهل السنة الحقيقية الواقعة منهم لما ضر ذلك أهل السنة ما يضرهم ما يضرهم ولا صار كمل لكن هم يلجؤون إلى الكذب والافتراء صار كمل وهم بعيد كل البعد حتى عن منهج الموازنات في التعامل مع أهل السنة حياكم الله.